لن أتك مثلي شر لن أتك مثلي شر لن أتك مثلي شر Thank you. ولولا علمت وقال وَلَا تَتَّبِعُوا لا